بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في مستهل هذه الحلقة الطيبة المباركة من مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول بكلية الشريعة، طلاب الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع النجاح والفلاح والتوفيق والهداية والنفع والفقه في الدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وسدادنا وصوابنا، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها إنه خير من زكاها، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، ويحفظنا وإياكم بالإسلام قاعدين، ويحفظنا وإياكم بالإسلام راقدين، وأن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ويغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له حق علينا. إخواني، ما زال الحديث موصولا حول الوضوء ونواقض الوضوء وما يحرم على المحدث ونحو ذلك من الأحكام. وهنا بعض المسائل التي نختم بها باب الوضوء لننتقل إلى باب آخر الذي هو باب الغسل. عندنا هنا مسألة، وهي هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ هنا سؤال يرد، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ نقول الصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، لأنه ورد النص هذا مغتسل بارد وشراب، ورد النص وهو قوله سبحانه هذا مغتسل بارد وشراب، ومن ثم قالوا إن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، والله أعلم. بعد هذا ننتقل إلى باب الغسل، لكن قبل أن ننتقل إلى باب الغسل أيضا نتحدث عن مسألة، وهي أنه لا خلاف بين أهل العلم كما تقدم أن المسلم إذا توضأ لصلاة نافلة أو نحوها، لأي نافلة من النوافل التي لا يشرع لها الطهارة، أنه يصلي بهذا الوضوء الفريضة، لأن النافلة تفتقر كما تعلمون إلى رفع الحدث كالفريضة. فمن هنا إذا توضأ المسلم لأداء نافلة من نوافل الدين، فهنا ممكن أن أيضا يصلي بهذا الوضوء صلاة فريضة، فيفعل بالوضوء ما يفتقر إلى طهارة من صلاة ونحوها ومس مصحف وطواف. أيضا لا خلاف أنه يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث، ليس لكل صلاة وضوء، إنما يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث، صلاة، صلاتين، ثلاث، أربع، خمس، بل أكثر من خمس صلوات. إذن يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث، فله أن يصلي ولو أكثر من خمس صلوات بالوضوء الواحد. فهنا روى مسلم في صحيحه عن مريدة قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، أو كما ورد نصلى خمس صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. إذن في هذا دلالة على أنه يصلي بالوضوء ولو أكثر من صلاة، بل ولو أكثر من خمس صلوات التي هي مشروعة في اليوم والليلة، والله أعلم. أيضا عندنا تجديد الوضوء مستحب، لكن كما قلنا أنه لا بأس ولا مانع أن يصلي بالوضوء أكثر من صلاة، لكن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب، لقول ابن عمر من توضى على طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات، وإنما رغبت في الحسنات، يحكي عن نفسه. إذن قالوا تجديد، كان ابن عمر يعني يجدد الوضوء رغبة في الحسنات. من توضأ على طهر فله 10 حسنات، وهذا إذا تيسر، فالإنسان يعني إذا تيسر له تجديد الوضوء ولم يكن في ذلك يعني مشقة أو عسر عليه أو على غيره، فلا بأس من تجديد من ذلك، بل إن هذا أمر مستحب ومندوب إليه، والله أعلم. ننتقل إلى الحديث عن باب الغسل، باب الغسل. والمراد بالاغتسال الغسل بضم الغين لغة، بضم الغسل بضم الغين لغة الاغتسال، لغة الاغتسال. فغسل بالضم هو الفعل، وبالفتح يطلق على الماء أو الفعل، وبالكسر الغسل أو الغسل ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه كالأشنان والشمبو في وقتنا الحاضر والسدر ونحو ذلك. أما في الشرع فهو استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. استعمال ماء مباح طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص، أي كيفية الغسل بأن يكون بنية وتسمية إلى غير ذلك، أو هو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. إذن هذا هو الغسل من حيث التعريف. أما مناسبة حديثنا عن الغسل لما قبله، يعني مناسبة هذا الباب لما قبله، نقول أنه لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الطهارة الصغرى ومفسدات الطهارة الصغرى، ناسب أن يلحق الكلام أو أن يلحق الكلام أو يلحق بذلك الكلام عن الطهارة الكبرى وهو الاغتسال. إذن نحن تحدثنا عن الطهارة الصغرى، عن الحدث الأصغر ومفسداته ونحو ذلك، فمن هنا إذن ننتقل إلى الحديث عن الطهارة الكبرى التي تكون بالغسل عن الحدث الأكبر، سواء كان من جنابة أو كان بالنسبة للمرأة من حيض أو نفاس. إذن هذه هي المناسبة، أنه لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن الطهارة الصغرى ومفسداتها، ناسب أن يلحق الكلام أو أن يلحق الكلام عن الطهارة الكبرى وهي الاغتسال. هنا مسألة، متى يسن الوضوء وإن لم يغتسل إن كان جنوبا؟ قالوا يسن عند الأكل والشرب، بدلالة حديث عائشة رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن كان جنبا إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن يسن الوضوء عند الأكل والشرب، أيضا يسن عند النوم، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. أيضا يسن عند معاودة الوضوء، والدليل حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. قالوا ويكره ترك الوضوء للجنب عند النوم فقط، عند النوم فقط. هذا ما يتعلق بمسنونات أو ما يسن له الوضوء. لكن هنا مسألة، ما الأصل في مشروعية الغسل؟ الأصل في مشروعية الغسل الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر الله سبحانه وتعالى بتطهير جميع البدن، والقصد منه التنظيف وتجديد النشاط. والجنب هو من أنزل، سمي بذلك لأن الماء باعد وجانب محله، باعد وجانب محله. إذن هذا الدليل من الكتاب. أما من السنة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأجمعت الأمة عليه، أي على مشروعية الغسل في الجملة على ما سيأتي من أحكام وأدلة. حكم الغسل من حيث الحكم، فالغسل هو حل ما يعني يحل، أو حكمه أنه يحل به ما كان ممتنعا قبله، والثواب أيضا بفعله تقربا إلى الله عز وجل. ومن هنا إذن هو الغسل يعني يحل ما كان، أو يحل ما كان ممتنعا قبله، فما كان قبل الغسل لا يجوز للمسلم أن يباشره، إذا اغتسل جاز له أن يفعله، ك يعني قراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك من موجباته. أيضا الثواب بفعله، فهو قربة إلى الله عز وجل وامتثال لأمره عز وجل. هنا أيضا مسألة، قالوا يجوز الكشف للغسل في خلوة أو مع زوج أو ملك يمين، لكن لا شك الستر أفضل، لحديث بهز بن حكيم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وأيضا رواه الحاكم والبيهقي. موجبات الغسل، موجبات الغسل ستة أو سبعة، فهي ستة أو سبعة على الراجح، وهي علمت طبعا من خلال التتبع والاستقراء. أولها قالوا خروج المني، ولا حياء في الدين، نحن نعلم علما شرعيا، فيجب يعني أن يتعلم المسلم وكذا المسلمة أمور الدين، وهذه من الأمور التي يعني تعلم، ولا مانع من الإفصاح بقدر الحاجة عن مثل هذه الموضوعات، وأن كان يستحي حقيقة من ذكرها، لكن في مجال العلم يعني قد يحتاج إلى بيانها ومعرفتها يعني مسيس الحاجة إلى ذلك، ولأننا في مجلس علم ومجلس ذكر ومجلس فقه، فلا بد أن نتفقه في ديننا وأن نتعلم أحكام الدين، وقد سبقنا إلى ذلك، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا يعني كثير من الصحابيات يسألنا عن مثل هذه الأمور حتى لا يقعنا في المحظور، وحتى أن يعبد المسلم الله سبحانه وتعالى على بينة وبصيرة، على بينة وبصيرة. فأول هذه الموجبات خروج المني، والمني هو الماء الغليظ الدافق بلذة يخرج عند اشتداد الشهوة، أما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وخروج المني من مخرجه دفقا بلذة موجب من موجبات الغسل، ولا يشترط هذا أن يكون في النائم بل المستيقظ، فلو خرج من النائم لا دافقا بلذة أوجب الغسل، فإن خرج من يقظان لبرد أو مرض ونحوه فلا غسل، لحديث علي مرفوع: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد وسنده صحيح. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي أحد تلامذة الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا فما الحكم؟ لا يخلو الأمر في هذه الحالة من ثلاث حالات: أولا أن يتيقن أنه مني فعليه هنا الاغتسال، ذكر احتلاما أو لم يذكر، إذن أن يتيقن أنه مني. الأمر الثاني أن يتيقن بأنه ليس مني فلا يجب عليه الاغتسال، لكن يجب عليه غسل أو ما أصابه. الثالث أن يجهل أنه مني، يعني جهل أهو مني أم لا، فهنا له صورتان: أن يذكر أنه احتلم في منامه فحينئذ يجعله مني ويغتسل. الأمر الثاني أن لا يذكر شيئا في منامه، فإن كان سبق نومه تفكير بجماع فهنا يجعله مذي ويغسله، وإن لم يسبق نومه تفكير فهنا قولان لأهل العلم. القول الأول يغتسل احتياطا وهو المذهب، القول الثاني لا غسل عليه. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، وإنما يغسل ما أصابه. وقد رجح هذا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه مع عباده الصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن نكون أجبنا على السؤال الذي طرحناه، قلنا إذا استيقظ الإنسان، وهذه مسائل ربما تعم بها البلوى، إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا فما الحكم؟ نقول لا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فعليه الاغتسال، ذكر احتلاما أو لم يذكر. الحالة الثانية أن يتيقن بأنه ليس مني فلا يجب عليه الاغتسال، لكن يجب عليه غسل ما أصابه. الأمر الثالث أن يجهل أنه مني، أن يجهل هل هو مني أم لا. فهنا قلنا له صورتان، أولا أو الصورة الأولى أن يذكر أنه احتلم في منامه فحينئذ يجعله مني ويغتسل. الأمر الثاني أن لا يذكر شيئا في منامه، فإن كان سبق نومه تفكير بجماع فهنا يجعله مذي ويغسله، وإن لم يسبق نومه تفكير فهنا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يغتسل احتياطا وهو المذهب، القول الثاني لا غسل عليه لأن الأصل براءة الذمة وإنما يغسل ما أصابه. وقلنا رجح هذا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. هنا مسألة، إذا انتقل المني من محله إلى المخرج ولم يخرج فما الحكم؟ إذا انتقل ولم يخرج، إذن نكون يعني تحدثنا عن المسألة السابقة إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا. المسألة الثانية إذا انتقل المني من محله إلى المخرج ولم يخرج فما الحكم؟ هذا حقيقة، وهذه المسألة ما اختلف فيها العلم على قولين. القول الأول وهو المذهب، مذهب الإمام أحمد، أنه يجب عليه الاغتسال. لماذا؟ لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، ولحصول الشهوة إذن هذا هو القول أنه يجب عليه الاغتسال. القول الثاني أنه لا غسل عليه، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علق الاغتسال على ماذا؟ على رؤية الماء، بقوله إذا رأت الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، وما ذكروه من الاشتقاق لا يسلم، لأنه قد يسمى جنبا لمجانبته الصلاة أو مجانبته دخول المسجد أو نحو ذلك، والله أعلم. إذن قولان في المسألة، في هذه المسألة ذكرناهما، قول يرى وجوب الاغتسال وقول يرى أنه لا غسل عليه، وهذا هو قول الجمهور ولعله الصحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الأمر الثاني الثاني من موجبات الغسل، ذكرنا الأول خروج المني دفقا بلذة، الأمر الثاني تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي وإن لم ينزل، تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي وإن لم ينزل. والحشفة يعتبرونها بالنسبة للذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان بشرط كونها أصلية، وهنا يأتي تعبير إذا التقى الختانان، الختانان موضع القطع من الذكر والفرج. إذن الأمر الثاني تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي وإن لم ينزل، واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والختانان قلنا موضع القطع من الذكر والأنثى، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وذهب جماعة منهم ابن حزم وبعض السلف كما هو مروي عن عثمان أنه لا يجب إلا إذا أنزل، لا يجب الغسل إلا بالإنزال، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. ويقول عثمان لما سئل: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال رضي الله عنه: سمعته من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى هذا البخاري. والجمهور على أن هذا منسوخ وأنه رخصة في أول الأمر ثم أمر بالاغتسال، وهذا هو الراجح لحديث أبي أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعده. روى هذا الإمام أحمد والله أعلم. لا بد في إيجاب الغسل من الإيلاج، فلا غسل إن لم يحصل إيلاج، وهذا محل اتفاق. والدليل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وقوله: إذا جاوز الختانان وجب الغسل، لا مجرد الالتقاء، لا مجرد الالتقاء. رواه الترمذي وحسنه. أيضا إذا حس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج فلا يجب عليه الغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سليم وقد سألته: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقوله رأت الماء بمعنى أنه إذا لم يرى الماء لا يعد يعني موجبا للغسل، فلا يرى الماء طبعا إلا بعد خروجه، فلا يرى الماء، يعني لا يشاهد هذا الماء إلا بعد أن يخرج من مكانه أو موضعه. وكذا إذا خرج الماء بدون لذة أو شهوة فليس عليه غسل، إنما عليه وضوء فقط، لأنه خارج من السبيلين، والخارج من السبيلين موجب للوضوء فقط. والله أعلم. لو جامع شخص وهو نائم، وهو نائم قال جامعت وأنا نائم، فهل يجب عليه غسل؟ نقول نعم، لو جامع وهو نائم فقد وجب الغسل عليه، وكذا المرأة، كما يجب الغسل ولو كان المجامع غير بالغ عاقل، يعني غير بالغ يجب الغسل ولو كان المجامع غير بالغ، فاعلا أو مفعولا إن كان يجامع مثله. ومن يجامع مثله كما يعني نعلم هو يعني ابن عشر أو بنت تسع، يعني بالنسبة بنت تسع وابن عشر بالنسبة للجامع. إذن النائم لو رأى، لو جامع وهو نائم فنقول أنه يعني يجب عليه الغسل، وكذا يجب على الغسل ولو كان المجامع غير بالغ، غير بالغ، فاعلا كان أو مفعول إذا كان يجامع مثله. من موجبات الغسل الأمر الثالث هو إسلام الكافر، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، علنا إن شاء الله تعالى أيضا يعني نعرض لهما باختصار ونتممهما إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. قلنا أن المسألة هذه خلافية على قولين: قول يرى أن موجب أن الإسلام الكافر موجب للاغتسال، وهذا هو قول الحنابلة والمالكية، والقول الثاني أنه يستحب الاغتسال ولا يجب، وهو قول الحنفية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بالأدلة فإننا سنرجعها إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى تلكم الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الهدى، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يرزقنا السداد والصواب، وأن يبعد عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أوصي إخواني في هذه المناسبة بالحرص على قراءة الكتاب والاطلاع على ما فيه، أقصد كتاب الروض المربع بالشروح التي سبقا أشرت إليها في حلقات ماضية، لأن الطالب محتاج إلى طلب العلم وإلى تعلم العلم، وهذا أيضا بالإضافة إلى التلقي يكون أيضا بالاطلاع والقراءة والمتابعة والسؤال أهل الذكر والعلماء المعتبرين الموثوقين، ليأخذ عنهم ما عنا له من أحكام دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، إنه حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.